بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، أقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 15، القاعدة 19، الأذكار المقيدة بمكان أو زمان لا يشرع إطلاقها، وما كان منها مطلقا فلا يشرع تقييده، وما ورد منها مطلقا ومقيدا فيشرع فيه الأمران. أقول هذه القاعدة الطيبة تقدم التنبيه عليها مرارا وتكرارا، وهي تبين لنا أن الأذكار باعتبار الإطلاق والتقييد لا تخلو عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أذكار وردت مطلقة من غير تقييد، بحال دون حال، ولا بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان. فالواجب والمشروع في هذه الأذكار أن تبقى هكذا على إطلاقها، ولا يجوز تقييدها إلا بدليل. فتقييدها بالزمان أو بالمكان بلا دليل هو من جملة المحدثات والبدع الإضافية، كقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة والعامة تظن أنها كلمة استرجاع، فلا تسمعهم يقولونها إلا في المصائب غالبا، وهذا فيه قصور كبير، وهذا النوع كثير. والقسم الثاني أذكار شرعت على وجه التقييد بزمان معين أو بمكان معين، فهذا النوع من الأذكار لا يجوز لأحد إطلاقه عن مكانه أو زمانه الذي قيد به. فكما أننا لا نرضى ولا نقبل بتقييد المطلقات من الأذكار إلا بدليل، فكذلك نحن لا نرضى بإطلاق المقيدات منها إلا بدليل، وذلك كأذكار دخول المسجد والخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه، ولبس الثوب والفراغ من الطعام، ونحوها كثير يصعب حصره. والقسم الثالث ما ورد مطلقا ومقيدا، أي ورد بمشروعيته على وجه الإطلاق وعلى وجه التقييد، فهذا النوع يجوز فيه الأمران، أي للذاكر استعماله في الحالتين جميعا ولا حرج، كالتسبيح، فإنه ورد مطلقا وورد مقيدا بالركوع والسجود والتهليل، والتهليل ورد مطلقا وورد مقيدا بالأذان والأذكار بعد الصلاة، وكقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ورد مطلقا ومقيدا كما في أذكار ما بعد التسليم من الصلاة المكتوبة، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ورد على الصفا والمروة في الحج والعمرة، كما في حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أنه لا يجوز تقييد ما ورد مطلقا من الأذكار، ولا يجوز إطلاق ما ورد مقيدا منها، وأما ما ورد فيه الأمران فلا حرج في قوله في الحالتين جميعا، وعلى ذلك فروع، منها الأصل في التسبيح والأذكار المطلوبة أدبار الصلوات أن تكون عقب الصلاة المكتوبة وليس عقب السنة البعدية، لأن هذا هو ما تدل عليه ظواهر الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب. ومن أصرعها حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. وكذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله معقبات أي كلمات تقال عقب الصلاة، والمعقب ما جاء عقب قبله، والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة، ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها، سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا. ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك، فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو نص في المسألة. قال العلماء وذلك لا يعني نفي الأجر عند الذي يؤخر الأذكار بعد السنة البعدية، بل هو ماجور إن شاء الله، إلا أن الأولى هو الالتزام بظاهر السنة في هذا الشأن لتحصيل الأجر الكامل. وقال ابن حجر لا يفوت الذكر بطول الفصل ولا بالراتبة، وإنما الفائت كماله فقط، وهو ظاهر حيث لم يحصل طول عرفا بحيث لا ينسب إليها. ثم إن في اتباع الفريضة بالذكر تحقيقا لسنة أخرى وهي الفصل بين الفريضة والراتبة. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام وتبركت يا ذا الجلال والإكرام حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر. وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة، والله أعلم. ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله في دعاء الاستخارة متى يقال، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه يقال بعد السلام من الصلاة، وذلك لأن المتقارب في القواعد أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الحديث. فالظاهر من قوله فليركع ركعتين أنه لا يقال إلا بعد السلام، لأنه ما دام لم يسلم لم يصدق عليه أنه صلى ركعتين، لأن السلام داخل في حقيقة الركعتين، وأكد ذلك بقوله ثم ليقل. والمتقارر في قواعد العربية وعلوم معاني الحروف أن حرف ثم يفيد الترتيب بمهلة زمان، وهذا الزمان الفاصل بين الركعتين والدعاء هو السلام، فالظاهر من هذه الألفاظ أنه لا يقال إلا بعد السلام من هاتين الركعتين. فدعاء الاستخارة ذكر من الأذكار ورد مقيدا بما بعد السلام فلا يقال قبله، لأن المتقارر أن ما ورد مقيدا من الأذكار فلا يجوز إطلاقه إلا بدليل، والله أعلم. ومنها: الأذكار واردة في النوم هل يشرع قولها في القيلولة؟ والجواب: لقد أطلت البحث في هذه المسألة، وفي الحقيقة لا يزال الأمر فيه تردد عندي، والذي أميل إليه إلى الآن هو أنها لا تقال إلا في نوم الليل، وذلك لأن هذه الأذكار إنما ورد بيانها في صفة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند نوم الليل فقط، ولا نعلم دليلا أنه كان يقول عند نوم الظهيرة شيئا منها، ولا نقل لنا أحد أنه كان يقول شيئا، وإنما هو مقيد بنوم الليل. والمتقرر أن ما ورد مقيدا بحال فإنه يجب أن يبقى هكذا مقيدا، ولا يجوز إطلاقه إلا بدليل. والذي أعلمه عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان يفتي بذلك، مع أن المسألة خلافية ومحتملة، ولكن هذا هو الأقرب عندي والله أعلم بناء على هذه القاعدة. فمن عمم هذه الأذكار عند كل نوم فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الأمر، والله أعلم. ومنها: الأقرب أنه إن نسي الذكر الوارد قبل الدخول الخلاء ثم ذكره قريبا فإنه يقول في نفسه ولو بعد الدخول لعدم طول الفصل، والله أعلم. ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله في دعاء الركوب الوارد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى السفر يكبر الله ثلاثا ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، الحديث، وأظنكم تحفظونه. المهم: هل قول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين هذا الجزء من هذا الدعاء هل يقال عند كل ركوب أم لا يقال إلا عند الركوب للسفر خاصة؟ أقول: هذا كما ذكرته لك فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على قولين، فقال بعض أهل العلم رحمهم الله بأن من السنة قوله في كل ركوب ولو في غير ركوب السفر، وإنما يزاد في ركوب السفر قوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، إلى آخره. واستدلوا على ذلك بحديث عن معمر عن أبي إسحاق: أخبرني علي بن ربيعة أنه شهد عليا حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فإذا استوى قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت، ثم ضحك فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: العبد، أو قال: عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقالوا هذا القول يقال في الركوب ولو في غير السفر. وقال جمع من أهل العلم رحمهم الله: لا، ليس قوله في كل ركوب من السنة، وإنما يقال خاصة عند ركوب السفر فقط، وبه أفتى سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله، فإن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء إنما هو عند السفر، والأقرب عندي والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو أن قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يقال في كل ركوب، فهو دعاء الركوب وليس من خصائص السفر. نعم ورد كذلك في ركوب السفر، ولكن وروده في ركوب السفر ليس من باب التقييد، بل هو دعاء الركوب، وحيث تحقق الركوب في السفر فالسنة قوله، ولكن يزاد عليه ما ذكرته لك من بقية الدعاء. فدعاء الركوب يقال مطلقا في ركوب السفر وفي غيره، لأن علته الركوب والاستواء على ظهور الدواب، والمتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويؤيد هذا قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالله تعالى هنا شرع لنا هذا الذكر عند الاستواء على ظهور الدواب والفلك وما كان في معناها، وهذا تحقق في كل ركوب على ظهورها سواء في السفر أو غيره، فالعلة من قول هذا هو الاستواء، فمتى ما تحقق الاستواء على ظهورها فالمشروع قول هذا الذكر، وعليه فلا حرج إن شاء الله تعالى في هذا القول عند كل ركوب للسفر وغيره، أي هو مشروع في الركوب العام والخاص للسفر، والله أعلم. ومنها اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح في تلقين الميت أنه من العبادات المقيدة، وهو تلقينه قبل خروج الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو من الأذكار والعبادات المقيدة بحلول الموت وسكرات الموت. وبناء عليه فأقول ما يفعله بعض الناس من تلقين الأموات بعد دفنهم ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التلقين بعد الدفن لا أعلم له أصلا من السنة المرفوعة الصحيحة، والحديث الوارد فيها لا يصح مطلقا، فأرى والله تعالى أعلم أن هذا الفعل من جملة المحدثات حتى وإن أجازه بعض العلماء الكبار، فإن مسألة الجواز والمنع إنما تؤخذ من الأدلة لا من أفواه الرجال، فالصحيح أنه ليس من السنة، والأدلة الواردة في التلقين مقيدة بالسكرات، والمتقرر أن ما ورد مقيدا من الأذكار فلا يجوز إطلاقه إلا بدليل والله أعلم. ومنها لقد انتشر عند العامة بدعة لا أدري من أين أتوا بها، وهو أن من عرفوه بالعين فإنهم يقولون صلوا عليه صلاة الميت فإنكم إذا فعلتم ذلك فإنه عينه ستموت بإذن الله تعالى، وهذا أمر محدث وبدعة منكرة، فإن صلاة الجنازة شرعت على وجه التقييد بالميت المسلم فقط، وأما الحي فإنه لا يصلى عليه صلاة الجنازة ما دام حيا، هذا من التلاعب بدين الله تعالى ومن العبث الذي يجب التنبيه عليه والوقوف في وجهه، فصلاة الجنازة مقيدة بالميت المسلم، وما كان مقيدا فلا يجوز إطلاقه والله أعلم. ومنها من البدع التي لا شك في كونها بدعة، بدعة التثويب بالصلاة في غير أذان الفجر، أي قول الصلاة خير من النوم في أذان الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء، فإن قولها في غير أذان الفجر لا جرم أنه من المحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وهي من الذكر المقيد إلى المطلق، وما كان من الذكر مقيدا فإنه لا يجوز إطلاقه ولا نقله عن مكانه الذي قيد به، وهو قول أكثر الفقهاء، مع أن بعض أهل العلم رحمهم الله قال بمشروعية التثويب في العشاء كذلك، ولكن هذا خطأ، لأن إثبات ذلك يعتبر إثباتا لحكم شرعي، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا دليل نعلمه يفيد مشروعية التثويب في غير أذان الفجر، والمتقرر أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، وفرق بين الأمرين، والمتقرر أن كل أحد فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع والله أعلم. منها ومع تقريرنا السابق فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في قول الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول للفجر أم في الأذان الثاني، على قولين، والأقرب إن شاء الله تعالى أنها تقال في الأذان الأول، هكذا ورد به السنة الصحيحة فيما أعلم، والمسألة محتملة والخلاف فيها سائغ، فليست من مسائل الولاء والبراء، فظاهر الأحاديث أنها تكون في الأذان الأول، وبرهان هذا حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، وهي رواية صحيحة، وفي لفظ له كنت أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهي رواية صحيحة، ولأنه الأذان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمك ويرجع قائمكم، فهو المناسب أن يقال فيه ذلك. وأما الأذان الثاني فهو للإعلام بدخول الوقت. فإن قلت ولماذا قلت إن عندي فيه تردد، فأقول ذلك لأن بعض أهل العلم قال إن المراد بالأذان الأول الأذان الذي يحصل به الإعلام، والثاني هو الإقامة، فجعلوا قوله في الأذان الأول أي الأذان بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الإقامة بأنها أذان في قوله بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة، وهذا قوي. ولكن الأقرب عندي أنه إنما يراد بها الأذان الأول حقيقة. فإن قلت فكيف يعمل أكثر الناس بخلاف هذه السنة، فأقول دعك من هذا، فإن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يعرف بموافقة الحق، ومن قال بغير ما قلته فالأمر له والمسألة اجتهاد، وتبقى القلوب بعدها صافية من كدر الاختلاف في الباطن، فهي مسألة اجتهادية قابلة للأخذ والرد، ولا يجوز أن يوصل البدعة من خالف ما تراه أنت راجحا. فالمهم التآلف والتوالد والتعاطف والتراحم والأدب، والله يحفظنا وإياكم من زال اللسان، والله أعلم. ومنها من المسائل التي يناسب ذكرها هنا أن من الناس من يستدل بعض آيات القرآن على بعض الأحوال التي تمر به. وأذكر أن شيخا لنا في الجامعة دخل علينا في القاعة وهو في القاعة الأخرى، فلما تبين له الخطأ قال لنا إن البقرة تشابه علينا وهي من القرآن، فما حكم هذه المسألة؟ والجواب أولا لا بد أن تعلم وفقك الله تعالى أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه القول الفصل الذي ليس بالهزل، فلا يجوز قولا واحدا أن يتلاعب بآيات القرآن في الاستدلال على أحوال لا تعلق للآية بها، كما فعله هذا الأستاذ وفقه الله تعالى، فهنا ساقه على سبيل التندر بالهزل، وهذا لا يليق بالمسلم في تعامله مع كتاب الله تعالى. فما كان من هذا الصنف على سبيل الهزل فإنه لا يجوز، بل إنه في هذه الحالة يكون والعياذ بالله تعالى ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوا ولعبا، فالواجب الحذر من ذلك ومن السخرية بكتاب الله تعالى، ويخشى على صاحبه من الكفر، لأن المتقر عند أهل العلم رحمهم الله أن من نواقض الإسلام العشرة السخرية والاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز الخلاف فيه مطلقا، فإن أي قول أو فعل يشم منه رائحة الاستهزاء والسخرية بكلام الله تعالى فإنه من المحرم التحريم الشديد الأكيد، فهذا أولا ولا بد من الاتفاق عليه. وخلاصته أن ما كان منه على سبيل إضحاك الغير والتندر والفكاهة فإنه لا يجوز، فلا بد من صيانة كلام الله تعالى عن مثل هذه الترهات التي لها حكمها العظيم في العقيدة كما ذكرته لك. وأما إن كان الاستدلال بالآية على سبيل القياس المستوفي لأركانه، أي القياس الصحيح، بمعنى أن المستدل يريد أن يثبت أن هذه الحالة المعينة مما يشملها حكم الآية العام، فهذا لا حرج فيه، بل هو من الأمور الواردة عن السلف رحمهم الله، ولها شواهد وأدلة، كما في خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. وأنت تعلم أن هذه الآية نزلت في الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها على هذه الحالة ليبين أن هذه الحالة المعينة مما يدخل في عموم هذه الآية، وكما استدل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيبا على جواز الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، أي التيمم عند خوف الهلاك باستعمال الماء بسبب البرد الشديد. وفي تفسير قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى في يد جابر بن عبد الله درهما فقال ما هذا الدرهم؟ قال أريد أن أشتري لحما لأهلي قرموا إليه. قال أفكلما اشتهيتم شيئا اشتريتموه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ومثل هذا الأمر كثير وارد عن السلف رحمهم الله. فالمستدل هنا بالآية لا يريد باستدلاله هذا إلا ليبين أن هذه الحالة المعينة داخلة في عموم حكم الآية، وهذا لا بأس به، بل أنا أعتبره من كمال فهم المراد بكلام الله تعالى. والمهم أنك تحذر من الحالة الأولى، فإن قلت وما دخل هذا الفرع في هذه القاعدة، فأقول ذلك لأن آيات القرآن مقيدة بمعانيها ودلالاتها، فلا يجوز إطلاقها في غير ما نزلت فيه وما كان في معناه، لأن المقيد من الذكر لا يجوز إطلاقه كما تقر والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هو من الأذكار المقيدة بالنزول في حال السفر أم هو عام في كل نزول؟ والقول الصحيح في هذه المسألة هو أنه من الأذكار العامة في كل منزل نزلته سواء في السفر أو الحضر، بل هو من أذكار المساء كذلك. وبرهان ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من نزل هذا شرط، وقوله منزلا هذا نكرة، فهو نكرة في سياق الشرط، وقد تقر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط تعم. والمتقر أن الأصل هو وجوب وقاي العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل، فيدخل في ذلك كل منزل نزلته، ومن خصه بالسفر فإنه مطالب بدليل التخصيص. ويؤيد هذا ما في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. والخلاصة أنه من الأذكار المطلقة العامة في كل منزل نزلته في الحضر والسفر، وعلاوة على ذلك فهو من أذكار المساء. والمتقر أن ما ورد من الأذكار مطلقا فلا يجوز تقييده والله أعلم. ومنها من جميل ما نفرعه على هذه القاعدة الطيبة ما ورد من الأدعية والأذكار أنه يقال في دبر الصلاة، وهي أذكار وأدعية كثيرة تقدم لنا طرف منها. وبعد البحث وجدت أن ما كان من قبيل الدعاء من هذه الأذكار فإنه يقال قبل السلام، وما كان من قبيل الثناء فإنه يقال بعد السلام، ورأيت الشيخ ابن باز رحمه الله يختار هذا القول، وهذا هو على سبيل الجمع بين ما ورد في هذه المواضع والله أعلم. ومنها أعلم رحمك الله تعالى أن التكبير عند العلماء في أيام عشر ذي الحجة على نوعين، مطلق ومقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يخص بمكان معين، فقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل. وقال الإمام البخاري في صحيحه وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات على فراشه وفي فسطاطه ومجلسه ومشاه تلك الأيام جميعا. وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات، وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، أي يكبر بعد 23 صلاة مفروضة. قال الحافظ ابن حجر وصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وروى أيضا بسنده عن الأسود قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وخلاصة الأمر أن التكبير مشروع من أول يوم من ذي الحجة مطلقا، ومشروع مقيدا عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق، والتكبير مشروع للرجال والنساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال البخاري في صحيحه كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما والله أعلم. ومنها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ورد مقيدا بكونه أفضل الدعاء في عرفة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ورد أنه من الأذكار المطلقة، وأنه من أذكار ما بعد الصلاة، وأنه من أذكار اليوم التي تقال فيه 100 مرة، فورد مطلقا ومقيدا فيشرع فيه الأمران كما تقرر والله أعلم. ولعل هذه الفروع كافية في توضيح هذه القاعدة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو أعلى وأعلم. القاعدة العشرون: الأذكار الواردة في المحل الواحد على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. أقول هذه من ملح القواعد التي فيها يتم الجمع بين الأدلة الواردة في المحل الواحد بصفات مختلفة، فلا يجوز أن نقول فيها بالنسخ ولا بوجود التعارض، حاشا وكلا، بل القول الفصل فيها وأن نقول بمقتضى هذه القاعدة الطيبة من قواعد الذكر، لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولأن المتقرر أنه لا يجوز القول بالنسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة، ولأن المتقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله، وفيها من الفوائد العمل بكل الأدلة الواردة في المسألة، وفيها حفظ الشريعة من النسيان، وفيها التجديد على النفوس، وفيها كمال استحضار النية، وفيها تحصيل المصالح كلها، وعلى ذلك فروع. منها: وردت عدة صيغ صحيحة للتشهد تختلف في ترتيب ألفاظ الجزء الأول منها الذي يبدأ بكلمة التحيات وينتهي قبل كلمة السلام عليك أيها النبي، وتتفق فيما بعد كلمة السلام عليك أيها النبي، وللمسلم أن يتخير من الأذكار التالية أحدها ويدعو به في التشهد، وله أن ينوع بينها، وأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأ. فورد بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما هو عند البخاري ومسلم. وورد بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما في صحيح مسلم. وورد بلفظ التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في صحيح مسلم. وورد بلفظ التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في سنن النسائي بسند صحيح. وورد بلفظ التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في سنن أبي داود بسند صحيح. وورد بلفظ التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في سنن أبي داود بسند حسن. وورد بلفظ التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وورد بلفظ التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وورد بلفظ التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد صححه الألباني في أصل صفة الصلاة، فهذه الأنواع كلها من الأذكار الواردة في المحل الواحد على وجوه متنوعة، فالسنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، أي في هذه الصلاة تتشهد بهذا النوع من التشهد، وفي الثانية بالثاني، وفي الثالثة بالثالث، وهكذا، والله أعلم. ومنها: ما ورد في أذكار الركوع ما يلي: فقد ورد قول سبحان ربي العظيم لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم ذكر الحديث وفيه، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. وورد قول سبحان ربي العظيم وبحمده لما روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. صححه الألباني في صفة الصلاة. وورد قول سبوح قدوس الرب الملائكة والروح لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأرد قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأرد قول: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، لما روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا، وله أن يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد. قال النووي رحمه الله: ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك، بحيث لا يشق على غيره ويقدم التسبيح منها، فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح، وأن الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح، ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها وفي وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها. وقال في كتاب الإقناع من كتب الحنابلة: ولا تكره الزيادة على قول ربي اغفر لي ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود مما ورد، انتهى. فأذكار الركوع وردت على هذه الصفات، فالسنة فيها كما قررته لك في هذه القاعدة الطيبة، والله أعلم. ومنها ما ورد في أذكار السجود، فقد تنوعت السنة الصحيحة في بيان أذكاره، فالسنة فعلها على جميع وجوهها، ولو جمع بين اثنين منها أو ثلاثة في السجدة الواحدة فلا نرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى، لأنه لا يفضي إلى الخروج إلى حد البدعة ولا الخروج عن المألوف الشرعي. فأرد قوله سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وأرد قول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة كما رواه أبو داود بسند صحيح، وأرد قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما رواه مسلم وأبو عوانة، وأرد قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما رواه البخاري ومسلم، وأرد قول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كما رواه مسلم، وأرد قول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره كما رواه مسلم. وقد ورد في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وأرد قول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت كما رواه مسلم وأبو عوانة، وأرد قول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت كما رواه النسائي وصححه الحاكم، وأرد قول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما رواه مسلم. وهذه الأنواع لا ينبغي للمسلم أن يهمل منها نوعا، بل كلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة فعلها على جميع وجوهها الواردة، والله أعلم. ومنها الأذكار الواردة فيما يقوله المسلم بين السجدتين، فقد ورد قول اللهم وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، ورد قول رب اغفر لي رب اغفر لي كما رواه ابن ماجه بسند حسن، والله أعلم. ومنها التسبيح الوارد بعد الصلاة المكتوبة، فإنه قد ورد على صفات متعددة، فالسنة فعله على جميع وجوهه في أوقات مختلفة، فقد ورد أنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا كما رواه البخاري وغيره، ورد أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 فيكون المجموع 99، متفقون عليه. ورد أنه يقول ذلك ويختم البيئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأرد أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 كما رواه مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وأرد أنه يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد وردت صورة ثالثة، وهي أن يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11 لكن بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنها غلط، وقد استغربها ابن القيم في الزاد، فلا تفوت على نفسك الفرصة في التنويع والتنقل بين أصناف هذه الأنواع من الذكر. نسأل الله تعالى الإعانة على ذلك، فهذا من كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ومنها الأذكار الواردة في أدعيات الاستفتاح، فإنه وإن تعددت واختلفت ألفاظها إلا أن هذا ليس من الاختلاف ولا التضاد، بل السنة الجمع بينها، فتدعو بهذا الدعاء تارة وبهذا الدعاء تارة وبذلك الدعاء تارة ثالثة. فورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا، وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله وجه اختيار الإمام أحمد له من عشرة أوجه كما هو في زاد المعاد. وأرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول تارة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول تارة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، كما ثبت عنه ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإما ثبت عنه كذلك: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقد استفتح به رجل من الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، كما رواه مسلم. وثبت عنه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد استفتح به رجل من الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، رواه مسلم. وقد ثبت عنه أنه كان يقول تارة: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت عليك توكلت وبك أمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وثبت عنه أنه كان يقول تارة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وثبت عنه كذلك أنه كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. وأرد عنه أنه كان يقول: الله أكبر ثلاثة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وهذه الأدعيات كلها سنة، ولكن ليس من السنة الجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة، بل السنة أن تقتصر منها على استفتاح واحد في الصلاة الواحدة، وفي الصلاة الأخرى تستفتع بنوع آخر، ومنها ما ورد في قيام الليل، ولكن لا حرج أن تستفتح به في أي صلاة. والمتقرر أن الأدعيات والأذكار الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، والله أعلم. ومنها: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الرفع من الركوع أنه كان يقول تارة: اللهم ربنا ولك الحمد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وثبت عنه أنه كان يقول اللهم ربنا لك الحمد، أي بدون الواو، كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وثبت عنه قول ربنا ولك الحمد كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن لم أكن واهما. وثبت عنه قول ربنا لك الحمد أي بدون الواو كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه أربعة أوجه، فالسنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، أي أن تقول مثلا في هذا الرفع من الركعة الأولى الذكر الأول، وفي الرفع الثاني تقول الثاني، وهكذا، فلا تجمع بين وجهين في رفع واحد، لا، ولكن تقول كل واحد في رفع واحد، والله أعلم. ومنها على القول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم ما ورد في أذكار الصباح والمساء، فإنك إن قويت على الجمع بينها فالحمد لله، وإن اقتصرت على واحد مما ورد منها فالحمد لله، فهي أذكار متنوعة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذه الأنواع من أذكار الصباح والمساء كل صباح ومساء، أم أنه كان يقول بعضها تارة ويجمع بينها تارة؟ هذا السؤال لا علم لي بجوابه، ولكن المعروف أن الصحابة نقلوا هذه الأذكار عنه على وجه الانفراد، أي أن كل راو منهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أذكار الصباح والمساء ثم نقله، ونقل الآخر نوعا آخر، فإنه يبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجمع بينها كلها، ثم لا تتوفر الهمم والدواعي على نقلها مجتمعة، فنقل الراوي لذكر واحد منها دليل على أنه كان يقوله لوحده أحيانا. والمهم أن من قويت عزيمته على جمعها فهو نور على نور، ومن فترت عزيمته فلا أقل من أن يقتصر على بعضها وعلى الواحد منها، فلا يخلو صباحه ومساؤه منها جميعا، لا سيما ما قيل فيه أن من قاله فإنه يتم حفظه أو لا يضره شيء إلى المساء، كقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ونحوه، فقولها مجتمعة هو الأكمل في الحفظ، وقول الواحد منها محقق للسنة بإذن الله تعالى، والله أعلم. ومنها في قراءة سنة الفجر ثبت وجهان، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة قل هو الله أحد، كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت عنه أنه كان يقرأ فيها أحيانا بقوله تعالى من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية كان يقرأ هذه الآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالسنة أن تقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، والكل سنة والله أعلم. ومنها لقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيغا كثيرة في كيفية الصلاة والسلام عليه، وكلها صحيحة واردة، فخذها واحفظها ودع عنك الصلوات المخترعة التي لا أصل لها. فعن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن الحسن قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيف هو، فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأرد من صفاتها أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقد رواه أحمد والطحاوي بسند صحيح. وأرد كذلك أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما هو عند البخاري ومسلم. وأرد كذلك أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما هو عند أحمد والنسائي وأبي يعلى. وأرد كذلك أن تقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأرد كذلك أن تقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، رواه البخاري والنسائي. وأرد كذلك أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما رواه النسائي والطحاوي. فما تقدم من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبادات توقيفية ومشروعة من لدن حكيم خبير، وقد علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقطع الوحي بوفاته، وكلها صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فاشد عليها بالنواجذ ودع عنك ما يسمى بالصلاة التعظيمية والنارية أو التازية والتيجانية وغيرها من الصلوات، فهي موضوعة من تلفيق أهل الفرق والبدع من الصوفية وغيرهم، تلقوها من مشايخهم أو من مناماتهم فاستحسنوها، وهي كثيرة ونصوصها مختلفة في كتبهم وفي كتيبات الدعاء المستجاب ومفاتيح الفرج وكتيبات صغيرة توزع عن أرواح الموتى لا دليل عليها من الكتاب أو السنة، بل إن من ألفاظها ما فيه غلو واستغاثات شركية مخالفة للكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، لأن المتقرر أن من استحسن فقد شرع، والشرع قد تم واكتمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن لنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليسنا اليوم دينا، والله أعلم. ومنها الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء، فقد ورد فيه ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، أو قال فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا وجه. والوجه الثاني ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وأخرجه كذلك غيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع ثم رفع تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. وقد اختلف الرواة هل الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي سعيد رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والسند صحيح بلا ريب، إنما اختلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، فلذا حكم عليه بالخطأ. وأما على طريق الشيخ المصنف يعني النووي تبعا لابن الصلاح وغيرهم، فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم، وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. فهاتان سنتان ثابتتان في هذا المحل من الذكر، فالسنة فعلهما في أوقات مختلفة، والله أعلم. ولعل القاعدة قد اتضحت بذلك إن شاء الله تعالى. والخلاصة أنك لا تهمل شيئا مما ورد من الأذكار بالطريق الصحيح في موضع من مواضع الذكر، فما ورد صحيحا فالحق قبوله. وهذه القاعدة تحقق لنا مبدأ كبيرا من أصول هذه الشريعة المباركة، وهو المبدأ الذي يقول: الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والذي يقول: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والله ربنا أعلى وأعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.